السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة الإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل قائلا يقول: أخذت تأشيرة زيارة للحج وسأحج، ولكنني لن أستطيع أن ألبس ملابس الإحرام من الميقات. يقول: فأهللت من الميقات بملابسي واتجهت إلى مكة، فماذا علي؟ أقول: وبالله تعالى التوفيق، عليك لأنك ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام ولبس المخيط، فعليك أحد هذه الثلاثة: إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، وأنت مخير بين هذه الثلاثة، وبالله تعالى التوفيق. وعن الحج: فالحج صحيح. يقول: هل يصح الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر؟ نعم، يصح ذلك، ذلك بأن الجمعة قامت مقام العصر، قامت مقام الظهر، فلما ساغ الجمع بين الظهر والعصر ساغ الجمع أيضا بين الجمعة والعصر، وهذا خلافا للحنابلة القائلين بأنه لا يصح. ومنشأ قيلهم ومنشأ الزلل في خطئهم أنهم يرون أن الجمعة يبدأ وقتها مع وقت صلاة الضحى، فلا يستطيعون القول بأنه يجمع بين الجمعة إذا صلي الضحى مع العصر، لا يسوغون بالطبع أن يصلى العصر ضحى، فلذا تراهم يمنعون من الجمع بين الجمعة والعصر. أما جمهور العلماء فيرون أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ومن ثم لما جاز الجمع بين الظهر والعصر للمسافر جاز الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، وبالله تعالى التوفيق. يقول السائل: طلق زوجته في مجلس واحد 3 تطليقات مؤكدا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بالثلاث، فماذا يفعل هذا الشخص؟ أقول: بالله تعالى التوفيق، أختار قول النبي، قول ابن عباس إذ نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الحال في زمانه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق 3 في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد 1، وكذا على عهد أبي بكر كان طلاق 3 يعد 1، فلما جاء عمر قال: أرى الناس تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. فعلى ذلك الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلق امرأته 3 تطليقات في مجلس واحد فقد هذه التطليقات 3 في المجلس الواحد تحسب 1، وبالله تعالى التوفيق. يقول الأخ السائل: هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ألوان معينة للملابس أن تلبس؟ أقول بالله تعالى التوفيق: لم يرد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن لونين فيما علمت، أحدهما، أحد النهيين ثابت الإسناد الصحيح، والثاني في أسانيده ضعف. أما ثابت الإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر، وقريب من اللون البرتقالي الفاقع، نهى الرجال عن ذلك. وكذلك وردت أحاديث لكن في أسانيدها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الثياب الثوب الأحمر، لكن أسانيدها فيها ضعف، بل والمعارض لها أقوى. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم يرى مثلها قط، والله أعلم. لكن ثم قيد ألا وهو ألا يكون في هذه الثياب تشبه بالنساء، وبالله تعالى التوفيق. فإذا خلت من التشبه بالنساء يعني الأحمر وغير ذلك لا تكن ممنوعة، وكذلك ألا تكون مما يختص به الكفار. فمثلا شخص مسلم لبس ثوب قسيس أسود وعمامة قسيس سوداء، فهذا ينهى عنه، ينهى المسلم عن ذلك لما في ذلك من التشبه، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، ما المراد بالأشهر المعلومات؟ الحج أشهر معلومات، الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، والمراد أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر وتلك الأيام، بمعنى أنه لا يجوز لرجل في رمضان أن يهل بالحج، لا يجوز لرجل في المحرم أن يهل بالحج، لا يجوز لرجل يوم الحادي عشر أو يوم العاشر من ذي الحجة أن يهل بالحج. فالإهلال بالحج يكون في هذه الأيام وتلك الشهور شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذه كما أسلفت الأشهر المعلومات أشهر الحج. أما الأشهر الحرم فليست هي هذه، إنما هذه داخلة بعضها داخل فيها. الأشهر الحرم ثلاث متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة، شهر الله المحرم، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا وبالله تعالى التوفيق. سائل يقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا اخش في المناطق، انا معايا دلوقتي فلوس، يعني جالي الحمد لله فلوس، يعني كنت شغال وجبت فلوس، وطبعا ما اعرفش عينها في البيت، وحطتها وحطيتها في البنك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك حطيت الفلوس في البنك. الفلوس اللي طالعه منها ديت بتبقى ربا ولا فوائد؟ الفوائد ديت ربا ولا الواحد يستنفع فيها منها يطيب؟ لا يطلع منها زكاة ويطلع منها البتاع. لا، ربا أعطيها للفقراء والمحاويج الذين لا تربطك بهم قرابة، أو أنفقها في مصالح عامة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها أكل الربا، وقال أيضا لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن فستان الزفاف الأبيض، هل هناك ما يمنع منه إذا كانت المرأة ستلبسه في وسط النساء؟ أقول بالله التوفيق، إذا كانت المرأة ستلبس هذا الفستان أو الفتاة ستلبسه في وسط النساء لا مانع من ذلك، شرط أن يكون مغطي العورة التي أمر الله أن تستر كما هو معلوم، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا حلفت على بنتي على المصحف إن هي ما تعملش فيه، هي محتاجة فيه. حلفت على بنتك على المصحف على ماذا؟ عشان ما تعملش فيه. ما تعملش إيه؟ ما تشتريش حاجة وما تجيبش حاجة يعني. أيوه، لا تشتري شيئا. وهي مضطرة إن هي تجيب الحاجة دي. أنت اللي هتدفعي أو هي التي ستدفع؟ أنت ستدفعين الفلوس أو هي التي ستدفع؟ لا، أنا مش بتكلم على الفلوس يا شيخ. لا، أصل الفلوس لا هي مش هتعمل. عفوا، لا تأثير على الفتية على كل حال. يعني على كل على كل سأجيب إجابة عامة، وإن كنت محتاج إجابة تفصيلية فلا بأس. على كل حال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كنت حلفت على شيء وتريدين التراجع عنه، كفري عن يمينك بطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته عم الشيخ. نعم تفضل. حضرتك انا عم انام بالليل وعم اشوف عم احس ان انا في كابوس كده تجيب، فمش عم احاول ان انا ندع على حد في المنام برضو ومفيش حدا منهم مستجيب، بس بعد كده عم اقرا ايات الكرسي برضو في المنام، بعد كده عم اقدر اقوم ده وبياس. انت تنام مرهقا متعبا او انك تنام وانت مستريح البدن؟ يعني على على على يعني تجي على كل الأوقات يا مولانا، مرة كن مرهق ومرة كن عادي طبيعي يعني. خلاص على كل حال استمر في ذكر الله وتعويذ نفسك والدعاء بصرف هذا. عوذ نفسك تعويذا جيدا عند النوم، ونم على وضوء واقرأ آية الكرسي، واقرأ سورة الإخلاص مع سورتي الفلق والناس 3 مرات، وادفل في يدك في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل يجوز للأخ أن يقبل أخته في الطريق أمام الناس لقدومها من السفر؟ أقول هذا من خوارم المروءة ومما ينبغي أن يتقى، وذلك لما يحدثه من إساءة ظن بهذا الأخ مع أختي في الطريق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجته صفية: إنها صفية. السلام عليكم. ولم يكن قبلها في الطريق. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم، هذا عبد الله من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا بارك الله فيك، عندي سؤالين وأرجو أن تمهلني حتى أسمع الجواب من الاتصال. تفضل. نعم، السؤال الأول بارك الله فيك، أخي عنده كبش يروي به إن شاء الله نسوك العيد، عيد الأضحى إن شاء الله بحمد الله، ولكن هذا الكبش عنده التواء في قرونه، التواء عجيب لدرجة أنه يوشك أن يدخل في عيني، والآن يريد أن يقطع طرفا من هذا القرن، هل يجزيه إذا قطع هذا القرن؟ هذا السؤال الأول بارك الله فيك. أما السؤال الثاني بارك الله فيك، عادة عندنا منذ أن وعينا على الدنيا أهل بلدتنا يفعلون أمور يسمونها بالمعروف، يعلنونها في المساجد يوم الجمعة وفي الأسواق، ويقولون أن يوم الجمعة بين المغرب والعشاء سيكون معروف في دفلان ويسمونه بأحد المقبورين في هذه المقابر أو في المساجد، ويطبخون طعاما سواء الغني منهم أو الفقير، ويخرجون هذا الطعام وهذه عادة سنوية، ويختمون ذلك بموسم كبير يذبحون فيه ناقة عند مقدرة. بارك الله فيك. هناك من أنكر عليهم هذه الحمد الأمور. لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قطع القرن فلا تضحي بمقطوع القرن، أنه سيصبح من ذوي العيوب الظاهرة، لا تضحي بمقطوع القرن. بارك الله فيك، اتركه كما هو، إذا كان هناك التواء في القرن لا بأس، لكن لا تضحي بمقطوع القرن. أما ما ذكرته من تلك البلعة المنكرة التي تفعل في بلادكم، هذه بلعة منكرة، ونخشى أن تؤول بفاعلية إلى الشرك لتقربهم للأموات، عياذا بالله من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. هما سؤالان بإذن الله. تفضل. السؤال الأول: هل اللقبة في بيت الله الحرام ينتفع بها عند الضرورة؟ السؤال الثاني: رجل رمى الجمة الكبرى، هل يحق له النكاح أن يتزوج؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن مكة: لا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها، لا تلتقط لقطتها، فلا يجوز لك أن تلتقط لقطة مكة تنتفع بها إلا إذا كنت ستعرفها أو تردها للأمانات، إلا أن يسير اللقطة معفون عنه. يسير اللقطة كتمرة مثلا في الطريق أو شيء سيتلف، يسير اللقطة معفون عنه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. أما ما وراء ذلك فلا يجوز لك أن تنتفع باللقطة. اللهم إلا إذا كنت ستموت مثلا من الجوع ووجدت طعاما في مسألة خاصة. أما من رمى الجمرة الكبرى لا يجوز له أن يجامع، لكن يجوز له أن يفعل كل شيء إلا الجماع، فيدخل في هذا عقد النكاح. وعلى ما أختاره من أقوال العلماء يجوز له بعد رمي جمرة العقبة الكبرى أن يعقد النكاح، لكن لا يطأ المرأة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم، مع فضلتك عربي من قنا. اتفضل يا عربي. لي أخت توفاها الله قبل ما تموت، أوصت بأن أحج عنها، كان معها مال يعني، لأنها كانت لا تستطيع بدنيا. فبت عايز أعرف الأحكام النائب عن الموصي بالحج. الفلوس، الفلوس يعني تركت أموالا. تركت أموالا ووصت أن أنا تحديدا أحج عنها يعني. لا عفوا، الأموال التي تركتها تمثل كم بالنسبة لسائر تركتها؟ تمثل النصف، الربع، الثلث؟ تركتها لا، ده تقريبا هو الفلوس الحج بتاعتها، كانت حياتها كانت عاوزاني اطلع في حياتها، فهي ادركها الموت قبل ان احج عنها. عفوا الان هي ماتت، تركت تركة، اوصت ان تحجوا لها من هذه التركة. نعم، هي اوصت في حال حياتها يا مولانا. ايوه، اوصت في حال حياتها، الوصيه تكون في حال حياتها وهي لسه على قيد الحياه. اي معروف يا اخي، الوصيه لا تكون الا الذي يوصي يوصي وهو حي. نعم، لكن انا اسالك سؤالا، هي تركت مبلغا من المال يمثل كم بالنسبه للتركه العامه؟ التركه العامه هو تقريبا هو مبلغ الحج، يعني لم تترك اي مال الا مبلغ الحج، هو مبلغ الحج يا مولانا. وقالت حج بهذا عني، لا يمضى، لا يحج عنها إلا نعم. أنه ثلث المبلغ فقط هو نعم. الذي يخرج للحج عنها. نعم. اللي نعم. أنت طوعت أنت والثلثان اللي سائر الورثة. نعم. طب والورثة، الورثة تطوعوا أنهم يعني إيه يطلعوا المبلغ ده وإن شاء الله وحج عنها بنفس طيبة لا بأس. نعم نعم نعم مولانا. بنفس طيبة نعم. لا بأس. لنفس طيبة، لكن عايز أعرف إيه اللي علي أنا؟ هل علي أنا زي ما بحج عن نفسي؟ نعم. هل علي ما علي إن كنت أحج عن نفسي؟ أنت حججت عن نفسك؟ نعم. طيب أنت حججت عن نفسك وأختك نعم. وكلتك بالحج عنها والورثة وافقوا على ذلك، حج عن أختك. نعم. النية يبقى النية بالحج. لبيك اللهم لبيك لبيك عن أختي فلانة. نعم. نعم. وأحج عنها متمتعا أيضا، إن شئت متمتعا عنها، إن شئت مفردا، إن شئت قارنا. نعم. تسمي أختك نعم. وتسمي لبيك حجا لبيك عمرة على حسب نعم. النسك الذي ستختاره أنت. نعم. وهل للنائب عن الحاج من يحج عنه هل له من الثواب مثل ثواب أنت مثاب، لكن قدر الثواب يعلمه الله. نعم نعم، بارك الله فيكم وبارك في علمائنا أجمعين إن شاء الله. وفيك والسامعين والسامعات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معك يا شيخ؟ تفضل. الحمد لله، الله يسلمك ويبارك فيك. لدي سؤالان. تفضل. أما السؤال الأول، بعض الناس إذا قرئ القرآن يهز ظهره ويتمايل، هل هذا السؤال صحيح؟ سؤال. السؤال الثاني، بعد صلاة الفجر قراءة القرآن أم الأذكار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل الأخ سؤالا عن الذين يقرؤون القرآن ويتمايلون مع الاهتزاز الشديد، يعني مثلا يقول الحمد لله رب العالمين هكذا. هذا الاهتزاز إن سألت وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة لم أره منقولا لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لا أعلمه عن النبي ولا عن أصحابه. وبعض العلماء يقول إنه صنيع اليهود عند تلاوتهم التوراة، وقد رأيت مناظر لليهود الحاخامات كما يسمونهم يهتزون اهتزازا شديدا أثناء القراءة. فلذا من العلماء من يمنع لعدم الورود، وثانيا لأنه فعل يهود ونهينا عن التشبه بهم أثناء التلاوة. ومن العلماء من يجوز هذا الصنيع، يقول إنه يساعد على استخراج ما عند الشخص من القرآن الذي يحفظه. أما إن سألت عن ورد عن رسول الله، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عن قراءة القرآن أو الأذكار بعد صلاة الفجر، الأذكار أولى، وبعد أن تنتهي من الأذكار قرأ القرآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى. نعم بقول إزايك حضرتك الشيخ مصطفى. الحمد لله بارك الله فيك. والنبي أنا سمعت حضرتك دلوقتي بتقول لا يجوز لقطة الحرم. نعم أنا لقيت في مكة بس في الشارع، كنت بحج مرة من فترة يعني، ولقيت 10 ريال ومرة ريال. مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، ليس المراد المسجد يا أختي. أيوة إنما مكة كلها حرم لا تلتقط لقطتها. طب دلوقتي أعمل أنا إيه فيهم بقى؟ أرسلي أي نفس المبلغ يتصدق به هنالك. بنتي رايحة الحمد لله الحج. ما فيش لا بأس، أرسلي معها المبلغ تتصدق به هنالك. 10 ريال مرة وريال مرة. ما فيش لا بأس، لكن لا تقسمي بعد ذلك بالنبي. لأن النبي قال من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، في رجل توفى وفجأة زوجته بعد ما توفى بأنه كتب كل ما يملك من أرض لأولاده على أن يزوجته نص الإيراد مدى الحياة، ولكن ابنها بدأ يعطيها الميراث فقط نظرا لأنه يعني عفوا يعني الزوج حرم زوجته من الميراث بكتابة كل التركة للأولاد. ايوه بس على انه يخصص لها كتعويض يعني نص الميراث بتاع الأرض. يخصص للزوجة نصف ميراث الأرض والباقي والأرض مملكة للأولاد. هذا ظلم. هذا ظلم. نعم. هذا ظلم. طيب هي بقى يعني هي محتارة يعني تسامحوا ولا الأولاد يا أختي الأولاد طيبون ممكن يعدلوا في الوصية ولا لا؟ ممكن يعدلوا الكتاب أم لا؟ ممكن هم حاولوا بس لقوا إنه مش هينفع. هم حاولوا لكن لقوا مش هينفع. الله يقول في كتابه الكريم في معرض إباحة التعديل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإن كان بالإمكان تعديل الوصية وبإرضاء الورثة أن يزعنوا للشرع وأن يعطوا لأمهم الثمن فهذا حسن، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد مضى بجريرته التي اشترها ويحاسب بين يدي ربه. السلام عليكم. يسأل سؤالا يقول: لي ابنة تقدم بها السن 25 سنة ولم أرى خطابا كثيرين يتقدموا لها مع جمالها ودينها، فيسأل هل يجوز أن أعرضها على رجل صالح أقول له عندي بنت طيبة تزوجها، أم أن هذا يخل بالأدب والأخلاق؟ أقول بالله تعالى التوفيق، يجوز لك أن تقول ما ذكرت إذا كان الشخص الذي أمامك عاقلا دينا يوقر الكتاب والسنة. ومن الشواهد للإجازة أن العبد الصالح قال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فعرض ابنته على موسى عليه السلام. وأيضا لما تأيمت حفصة بنت عمر مات زوجها، ذهب عمر إلى أبي بكر فقال له بعد انقضاء عدتها: يا أبا بكر لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ فسكت أبو بكر فذهب إلى عثمان، يا عثمان هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال عثمان سأنظر في أمري. فلما كان من الغد قال لا حاجة لي الليلة في الزواج. وعلي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا؟ أي لماذا تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك قبيلتك بني هاشم لا تتزوج منها؟ قال عليه الصلاة والسلام هل عندكم من شيء؟ قال نعم عندنا أجمل العرب ابنة حمزة. قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة نعم هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أخوه من الرضاعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن سن الأضحية التي يضحى بها. أقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني هي التي ظهرت لها سنتان بعد سقوط الأسنان التي يسميها الناس الأسنان اللبنية. فبعد سقوط الأسنان اللبنية تظهر سنتان في مقدمة الفم، فهاتان السنتان تكون الدب فيها تسمى ثني. فالثني من الإبل 5 سنوات تقريبا فصاعدا، ومن البقر 2 سنوات تقريبا فصاعدا، ومن الغنم 6 أشهر فصاعدا، ومن المعز 1 سنة فصاعدا. السلام عليكم. سلامك الله وبركاته. نعم. عليكم السلام. لو سمحت أنا عندي بنت مطلقة ولا معها بنت. إيه؟ والسؤال؟ ليه للوقت أنا مأجور أبو البيت ما بدهاش فلوس، وممكن أنا الحاجة اللي الفلوس اللي طلعها لله أديها لها هي عايشة معاي. هل يجوز للأم أن تخرج زكاتها على ابنتها؟ هي مش زكاة ده هو يعني حاجة بطلع. يعني أنا أفترضها زكاة، أفترضها زكاة أشد يعني، أما الصدقة فلا مانع منها على الإطلاق. يعني ممكن أديها لها هي عايشة معايا ومعها بتاع. ممكن لأنه لا تجب عليك النفقة عليه، إنما النفقة واجبة على والدها. ما هي والدها أيوة نعم أنا أقول لذلك يجوز إخراج الزكاة فيها، ويجوز أيضا إخراج الصدقة لها. طيب خلاص ماشي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. يسأل سؤالا هل يجوز لفتاة في الجامعة أحبت شابا في الجامعة أن تقول له في حضور بعض الطلبة زوجتك نفسي وهو يقول قبلت، أم أن هذا الزواج باطل؟ أقول وبالله التوفيق هذا الزواج باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وبالله تعالى التوفيق. أم مصرة على ابنها أن يتزوج بنت أختها، أعني أن الولد تريد أمه أن يتزوج بنت خالته، فما الوجه في ذلك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق لا يجوز إجبار الولد على أن يتزوج ببنت خالته، ولا يجوز للأم أن تجبر ولدها على التزوج بمن لا يحبها. إذا كانت البنت البكر تستأذن، فمن ثم الولد لا يجبر على أن يتزوج من لا يحبها. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي 3 أسئلة. اتفضلي. إيه الحكم في جماعة التبليغ والدعوة؟ ابني بيطلع معاهم وأنا يعني مش عارفة حلال ولا حرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أرشدك للأولى، الأولى أن يتعلم ولدك دينه، يتعلم كتاب الله ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبلغ ما تعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير انضمام لجماعات، يتعلم ويعلم كما أمر، ويدعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وكما دعا أصحابه، ولا ينضوي ولا ينطوي تحت حزب من الأحزاب، إنما المسلمون كلهم إخوة له، فالله يقول إنما المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم. هذا والشيء بشيء يذكر. فكما أننا نقول لا ينطوي ولا ينضوي تحت حزب من الأحزاب ولا جماعة من الجماعات، إنما يتآخى مع كل المسلمين، أقول وبالله تعالى التوفيق، ومن هذا المقام أقول إننا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل دين يخالف دين الإسلام، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من المذاهب الهدامة كالديمقراطية والألمانية والاشتراكية والليبرالية وغيرها، ونبرأ إلى الله من الذين يقولون اتخذ الله ولدا، ونبرأ إلى الله من المذاهب المارقة كالمذاهب التكفيرية وما يذكر عن داعش تلك التي تكفر أهل الإسلام وتقتلهم، ونبرأ إلى الله من المرجئة الخبثاء والشباب الرياء الذين يطعنون في أعراض العلماء، ودوما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أختي. أنا لي أخت توفت. ألو. نعم. لي أخت توفت وصيبة حوالي 52 جرام ذهب. وما فيش إلا أنا وهي، وما ليش وليش أخ ولا أحد، فلي أولاد عم، هل يورثوا في الحاجة دي؟ أختك ماتت. أيوة. لكن نصف، ولأبناء عمومتها الذكور النصف. يعني أنا النصف النصف. يعني هي لها ليس لها أولاد وليس لها أب ولا أم. لا ولا أم. هي أختك تسمى كلالة حينئذ. شقيقة أو من شقيقة أو من الأم أو من الأب؟ لا شقيقة. شقيقة. اقرأي آخر آية من سورة النساء، قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلما ألحقنا الفرائض بأهلها أخذت أنت النصف والباقي لأبناء العمومة الذكور، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول السائل هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها؟ نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما ثم راجعها، ثبت ذلك بالأسانيد الصحاح. يسأل عن شخص مسلم طيب لكن الكفار يحبونه، الكفار يحبونه لأخلاقه الكريمة، هل محبة الكفار للشخص سبب في وصفه بالضلال؟ يعني هل يوصف بالضلال مع صلاحه وخلقه الكريم لكون الكفرة أحبوه؟ لا يوصف بالضلال أبدا، ولا ذنب له في ذلك، لأن المحبة المقذوفة في قلوب العباد إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وقد كان أبو طالب هو كافر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، كان أبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ولقد قال الله عز وجل في الكليم موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ومباح للرجل المسلم أن يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية وهي قائمة على يهوديتها أو نصرانيتها، وقد تحبه حبا عظيما وقد يحبها حبا عظيما، فالحب الجبلي لا يؤاخذ عليه الشخص. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ مصطفى العدوي وربنا يبارك فيك. وفيك الله يحفظك. الله يكرمك. والله أنا أريد أن أبين لسيادتك لماذا لم يتحدث العلماء الربانيين عن خوارج العصر وعن علماء الفتنة والضلال وعن الذين يتاجرون باسم الدين ويتاجرون على الناس ويقودونهم إلى منحرهم، ولماذا لم يتحدث قناة الرحمة أو أي قناة إسلامية عن حلقة خاصة عن الخوارج ومن هم الخوارج ومن هم الجماعات التي لا تتبع ومن هي الجماعات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، وما قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هذه الفرقة يا فضيلة الشيخ؟ ولماذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وقال كل الجماعات والأحزاب في النار؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما نفيك لأن يكون العلماء تكلموا فنفيك مبني على علمك القاصر، ولا تؤخذني في الوصف، لأنك لم تحط علما بالبرامج كلها ولم تحط علما بما يقوله أهل العلم. فمن زمن طويل ونحن نحذر من كل هذه الأحزاب، خاصة الأحزاب المارقة التي تكفر المسلمين والمسلمات وتستحل دماءهم، كالخوارج الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمثلون الآن في الخوارج الذين يسمون بداعش، الذين يكفرون المسلمين لأتفى سبب ومن ثم تسفك الدماء. وأي خارجي كان، ونحذر أيضا من الأحزاب التي أشر وأضل كالديمقراطية والاشتراكية والشيوعية والماركسية والعلمانية والليبرالية، صباحا ومساء نحذر من كل هذه الأحزاب المارقة، وكذلك التحزبات الممقوتة التي تفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحذر منها. ولكن لي وقفة مع حديث كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. أما كلها في النار فأراها لفظة ضعيفة لا تصح، وإن صححها بعض العلماء إلا أن قواعد الحديث مما أراه لا تقتضي تصحيحها فيما أراه، وقد بسطت القول فيها في كتاب الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. هذا وأقول لك أيضا إضافة إلى ما ذكرت من التنويه على هذه الجماعات، فثم أيضا شباب رعاع يخوضون في أعراض العلماء والدعاء تحت مسمى الجرح والتعديل، ونصبوا أنفسهم أئمة يطعنون في أعراض الكبير والصغير، وتركوا أهل الأوثان وحاربوا أهل الإسلام. فذا فيلق منبثق من التكفير، وهم جماعة التبديع الذين كثر أوزاع سيطون في هذه الأيام ويطعنون في كل عالم كبير وصغير، فأعيذك بالله أن تكون من هؤلاء الأشرار. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. سمعت فضيلة الشيخ، أنا كنت لسه معاك دلوقتي، أنا عندي سؤالين لسه. اتفضلي. اتفضل. شكرا. بقول واحدة جوزها بيتسول وهو موظف، وبعدين هي بتصرف على قد القبض بتاع الحكومة. عفوا، زوجها ماذا؟ بيتسول. زوجها يتسول. وهي بتصرف على قد ايه؟ على قد المهية بتاعته، وهي هو مش هتسمع كلامها ويقعد كله انت موظف ومش هتسمع الكلام، هي بتصرف على قد المهية يعني. هي على ذنب كده؟ ليس عليها ذنب ما دام قد نهت، ولكن تحذر الناس من تسوله اذا كان من اهل الاستغناء. هو رجله بتوجعه بس هو يعني مبسوط يعني. ايوه، اذا كان ثري وحالته طيبة ومع ذلك دنيء النفس، دنيء النفس. يمد يده ويعني يجهل حديث الرسول المسائل خموش في وجه صاحبها يوم القيامة، المسائل خموش وخدوش في وجه صاحبها يوم القيامة، ويأتي أحدهم وليس في وجه مزعة لحم يوم القيامة، فهو يجهل هذا ويتنهى عن التسول لأنه مستغن، فلا إثم عليها إذا اقتصرت على ما ذكرت والله أعلم. طيب لو سمحت عندي سؤال تاني. اتفضلي. انا جوزي شغال في بنك ساحي وبيشتغل كمان شغلان عشان ايه يعني ما يبقاش كله مرتبه من البنك، وبعدين هو بيصدق كتير يعني على اليتامى وكده وبيصدق كتير يعني وبيساعد ناس كتير. ما الحكم بقى في ما الحكم في كده؟ يتصدق أو لا يتصدق هذه مسألة ثانية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن المسالك التي سلكتها بعض الدول في التحول للعلمانية، هل هذه مسالك صحيحة؟ كلا، بل هي مسالك ضالة ومسالك زائغة، فليست هذه العلمانية من ديننا في شيء، وليست الليبرالية من ديننا في شيء، وليست الديمقراطية من ديننا في شيء، إنما نحن مسلمون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. فضيلة الشيخ، أنا زوجي شغال في العقارات، بيشتغل في الشقق اللي عليها تمويل عقاري، هو وسيط ما بيشتريش ولا بيها، هو وسيط. طيب، العقود إذا كانت فيها بنود ربوية فقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. طب بحضرتك، أنا كنت حامل في رمضان وفطرت معظم أيام رمضان، فعايز أعرف وعد علي رمضان تاني ما صمتش اللي علي. أعودي هذه الأيام التي أفطرتيها ولا شيء عليك آخر. نعم، هناك من العلماء من يقول إن عليك مع الإعادة كفارة عن كل يوم إطعام مسكين لأنه مضت سنة دون أن تقضي ما عليك، لكن ليس على هذا القول دليل، والله يقول فعدة من أيام أخر، فليس عليك إلا الإعادة، إعادة الأيام التي أفطرتيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل سؤالين. اتفضل يا أختي. أول سؤال، أنا بروح مكان أحفظ فيه القرآن والتجويد، بس أنا عندي أطفال وحاسة أن أنا يعني مش قادرة أوي أكمل وتعبانة، فكل ما أحاول أن أنا أكمل أقول لا حرام، وخايفة أن أنا أكون كده بعمل يعني ذنب كبير أن أنا بسيب الحفظ القرآن، وكل ما أكمل أحس أنه صعب علي أوي مشغوليات بيتي وحياتي وولادي، وعندي أنا بنتي ذو احتياجات خاصة فمحتاجة مني مجهود كبير أوي، فأنا لو تراجعت يبقى أنا كده عملت إثم كبير؟ لا، لم تعملي إثما، لم تعملي إثما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لأهلك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لزورك أي لضيفك عليك حقا، وفي بعض الروايات وإن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، هذا ابتداء. ثم إن الله قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأنت تقرأي ما تيسر وما استطعتيه، ولا تضيعي حقوق من يلزمك القيام عليهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت باخد زكوات من الناس، انا يعني دخلي ما عنديش دخل، يعني زوجي ما بيصرفش عليا ولا على زوجتي ولا كده. نعم، عفوا اعيد السؤال. يعني انا عندي زوجي ما بيصرفش عليا ولا على اولادي وما عنديش دخل، فكان في ناس بيديني بعض الزكوات اوزعها للفقراء، فانا كنت باخد الزكوات دي على اساس ان انا فقيره جدا ما عنديش دخل خالص، وما عنديش اقصد يعني ولا اكلهم ولا اشربهم ولا اعلمهم ولا اي حاجه. يعني في مش فاهم، يعني انت بتاخدي زكوات وانت من اهل الاستحقاق او ماذا؟ ايوه، انا كنت باخد الزكوات وانا من اهل الاستحقاق، بس أيوة. الناس كانت فاهمه ان انا باخدها واوزعها لحد فين. يعني أنت تأخذين من الناس أموالا على أنك نعم. ستوزعيها للفقراء وتعتبري نفسك من الفقراء وبعتبر أولاد من الفقراء وتحطها عليهم، لكن هل تعطي نفسك كما تعطين سائر الفقراء أم تلتهمين الزكاة كلها؟ لا كنت بقضي بعض الفقراء شوي جزء والباقي كنت بقضي. لما إذا كنت فقيرة وأبقيت نفسك على سائر الفقراء تأخذي ما يكفيك لا زيادة فحينئذ لا بأس. أما إذا كنت ستأخذين حقوق غيرك وأكثر مما تستحقين وأكثر مما يرفع به الفقر عنك فحينئذ تأثمين. سلام عليكم. أنا كنت كده سلام عليكم. أقول إن كثير من الصدقة الآن إذا وسع الله عليك كثير من الصدقة والعمل الصالح. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم يا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا لي أخ متوفي بقاله أسبوع والله مصلى على النبي وهو مالوش معاش ولا ليه حاجة بس أبويا متوفي يعني ينفع ياخد معاش مع أمي في المعاش يعني؟ لا المعاش على حسب ما قسم على حسب ما قسمته الدولة. أما إن أعطته أمك شيئا من معاشها فبطيب نفس لا بأس. أما المعاشات فلا تقسم تقسيم التركات لأن المعاشات تأتي مسماة من الدولة فعلى حسب من سميت لهم. بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين. اللهم بارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وأنه هو سبحانه الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر. لا يكشفه نبي ولا ولي ولا بدوي ولا دسوقي إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. ويذكر الجميع بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن هذا القول المنكر الذي مفاده أن الله له ولد قول يخلد أصحابه في الجحيم والعياذ بالله. ويذكر الجميع كذلك بأن المؤمنين أمة واحدة بأن المؤمنين إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمن المسلم المؤمن والمسلم في مصر أخ للمسلم في السعودية أخ للمسلم في الكويت وفي أستراليا وفي الهند وفي قطر وفي الإمارات وفي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا. المؤمنون إخوة أينما يكونون وحيثما يكونون. والمسلم أخو المسلم لا يظلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالدعاء للبلاد والعباد أن يصلحهم الله سبحانه وتعالى وأن يصلح ذات بينهم وأن يأبى المسيئين للمحسنين. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصي بالابتعاد عن الظلم. أوصي الجميع بالابتعاد عن ظلم العباد فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.